من يعني يبلغ الرشد أكثر مما يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا إيه؟ إذا بلغ 15 سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزال، ما لا ما عليه نعم. يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثة. أنا سؤالي من له مثلا 10 سنين أو نحو إيش؟ إنسان أقل من 15 عام. نعم. إنه رشيد، فهل هذا إذا فعل يعني ذنب أو هكذا يعني؟ إذا فعل إيش؟ إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يكتب عليه؟ هل أنبت أو لم ينبت؟ لم ينبت ولم يعني ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء. زين طيب. لكنه رشيد ويعمل من المنكرات، فهل يعني لا يأتي يكتب عليه؟ لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم. لا، يعني النبات لا بد أن يكون بمحتضر الطبيعة لا بسبب. نعم. قلنا إذا البنت حملت وهي حكمة ببلوغها. نعم. طيب إذا كانت على قول راجح مثلا لا تميز سن التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز ما يصير، يعني حملت من 5 سنين تحمل إلى 5 سنين ما تحمل إلا الذر كان شيل على رأسها. لا ما تحصل. سجلت في الوقائع. عجيب. سمعتم بهذا؟ لا. يمكن أخبار الصحف ما هي مضبوطة. لا أبدا. نعم. الموسوعة تكذب شيء. أي نعم. لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن. أبدا. حصل إذا حصل جاب الله حكمه. إذا تصرف الشيخ بغير الأحظ، هل نقول لا ينفع تصرفه؟ أو لا ينفذ مع الضمان، مع الإثم والضمان. نعم سليم. طبعا شيخ بعض الناس سير أجد الوصية سير أجد بعض الأعمام بعض الأخوة منزعين البركة ومنزعين الرحم من قلوب، هذا يمكن أن القادم يقدمون نقل النظرة دي. صحيح. يختار لهم الأخوة وشاف فيهم كفالة للإثام ولا ما شاف لهم ولايه يمكن يدور غيرهم. وغيرهم بعض الناس غير العمام وجد اصلح الاثمان منه ما فيها شك. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا ان وصي الاب مقدم على القاضي، لان الاب لا يمكن ان يوصي على اولاده الا من يرى انه خير. والقاضي اذا وصل اذا لم يكن وصي قلنا في الشرح ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب، لأن القريب لا شك أنه أشد عطفا على قريبه من الأجنبي. نعم. الرجل الذي اشترى شيئا لغير فائدة هل يحجر عليه من أول مرة لابد من تكرار ذلك؟ الظاهر لابد من التكرار، مثل كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يقبل. نعم. بارك الله فيك. الأم هل تكون وصية؟ نعم. تكون وصية لهؤلاء؟ أي نعم. الأم تكون وصية بوصية الزوج. شيخ قصدي ولية. ولية لا ما تكون ولية. ما تكون ولية. المانع عرفت كلام الفقهاء. لكن فيه قول ثاني إن جميع العصبات لهم ولاية. العصبات. أما الأم فليس له ولاية، لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوها ما في إشكال، تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة في تصرف مالهم وتأخذ ولاية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يحسن التصرف مع الغير في ايش؟ في بيع والشراء. اما